الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس في الأسبوع الماضي كنا اتكلمنا عن الموازنة بين المصالح والمفاسد، وعرفنا أن الموازنة بين المصالح والمفاسد سيأتي لها كلام أكثر، لكن احنا أعطينا لها أمثلة ونماذج توضحها، وهنتكلم فيها تاني إن شاء الله بالتفصيل. واتكلمنا بعدها عن الموازنة بين المصالح والمصالح، قلنا مع بعض عشان نضبط مسألة الموازنة بين المصالح والمصالح لها كذا ضابط من الضوابط، وقفنا عندها. هنضيف للموازنة بين المصالح والمصالح، احنا قلنا عدة ضوابط فيها، هنضيف لها ضابطين او ثلاثة كمان مع الضوابط اللي احنا اتكلمنا فيها. فاحنا قلنا من ضوابط الموازنة بين المصالح والمصالح، اول حاجة ان لازم تقدم المصلحة الواجبة على المصلحة الايه؟ على المصلحة المندوبة، صح كده ولا ايه؟ تاني ضابط من الضوابط اللي اتكلمنا فيها، قلنا ان لازم تقدم المصلحة القطعية بالضبط على المصلحة الظنية. واتكلمنا بعد ذلك في الضابط الثالث، وهو تقدم المصلحة التي تعم الجماعة على المصلحة التي تخص الفرد. وبعدين بعد كده اتكلمنا في المصلحة المتعدية، تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة. وبعدين ذهبنا الى تقديم ايه؟ المصلحة المقيدة بالضبط على المصلحة المطلقة. وبعدين ما هو احنا لما جينا في المتعدية قلنا هي شبيهة بالمصلحة العامة التي تقدم على الخاصة. الفرق بينهم بين الاثنين ان المصلحة العامة معناها متعلقة بعموم الناس، انما المصلحة المتعدية قد تكون متعدية الى فرد واحد فقط. فحسن الخلق مثلا عند الله عز وجل اعظم من قيام الليل، مع ان قيام الليل مرغوب فيه ايام ترغيب، لكن حسن الخلق منفعته متعديه الى الغير. وقلنا ان التقديم والتاخير بيكون عند التزاحم والتعارض، لكن مثال حسن الخلق وقيام الليل ما فيهمش تعارض، ان الانسان يقيم الليل ويبقى حسن الخلق، ما يمكن الجمع بينهما، ما فيش تعارض بين ده وبين ده حتى نرجح بينهما، لا ده احنا في الحالة دي بنجمع بينهما، لأن الترجيح بيكون عند عدم إمكانية الجمع. طيب، بنضيف يا جماعة للضوابط بتاعتنا في الموازنة بين المصالح والمصالح عند التعارض، تقديم المصلحة التي ليس لها بدل على المصلحة التي لها بدل. تقديم المصلحة التي ليس لها بدل على التي لها بدل. ايه المصلحة التي ليس لها بدل؟ احنا لما اتكلمنا المرة الماضية قلنا من الضوابط المعروفة والمشهورة في تقديم مصلحة على اخرى عند التعارض هو ترتيب المصالح حسب ترتيب الضروريات الخمس. يعني ايه ترتيب المصالح حسب ترتيب الضروريات الخمس؟ لما يكون انا عندي مصلحة مختصة بالدين تقدم على المصلحة المختصة بايه؟ بالنفس، لان احنا عندنا الضروريات الخمس اللي لسه هناخدها ان شاء الله، حفظ الدين، وبعدين حفظ النفس، وبعدين العقل، وبعدين المال، وبعدين العرض او النسب. دول خمسة معانا. فاول حاجة مقدمة هي حفظ الدين. فلو في مصلحة مختصة بحفظ الدين تعارضت مع مصلحة مختصة بحفظ النفس، المفروض نقدم ايه؟ نقدم حفظ الدين. فلو اني مثلا انسان هيقتل في الجهاد في سبيل الله، طيب القتل في ظاهره مفسدة، وطبيعة القتل واصل القتل مفسدة، طيب يجاهد في سبيل الله ولا نقول له اقعد ما تقاتلش، علشان لو قاتلت ربما تقتل؟ يجاهد ليه؟ عشان حفظ الدين أولى. لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس. لقينا في التقديم في الضروريات الخمس إن عندنا رقم واحد حفظ الدين أولى. لذلك شرع له الجهاد في سبيل الله حتى وإن كان فيه قتل النفس، لأن حفظ الدين مقدم وهكذا. فخدنا القاعدة دي اللي هي عندما توجد مصلحة متعارضة في الضروريات الخمس مع أخرى بنقدمها على حسب ترتيب الضروريات الخمس اللي هندرسها، من حفظ الدين أولا ثم النفس ثم العقل ثم المال ثم العرض ثم المال. طيب عندنا الضابط اللي هناخده دلوقتي بنقول عليه المصلحة التي ليس لها بدل تقدم على المصلحة التي لها بدل. إزاي؟ واحد شاف غريق، إنسان بيغرق، وبعدين هو ربما بيصلي، طيب يقطع الصلاة ولا يسيبه يغرق؟ طيب ليه قدمنا الموضوع ده على ده؟ مع العلم، مع العلم ان الصلاة دي حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ حفظ الدين. حفظ الدين. الصلاة حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ حفظ الدين. طب انقاذ الغريق حفظ الدين ولا حفظ النفس؟ حفظ النفس. امال ايهما يقدم؟ عشان دي ملهاش خدنا ضابط اللي بيقول ان الترتيب او التقديم يكون حسب ترتيب الضروريات الخمس، لكن جاء ضابط اخر يكمل هذا الضابط. ايه؟ وهو ان المصلحة التي ليس لها بدل تقدم على المصلحة التي لها بدل. ليه؟ لان عندما نقدم المصلحة التي ليس لها بدل على المصلحة التي لها بدل يبقى هنعمل الاثنين، صح ولا ايه؟ اللي قطع الصلاة ده هيصلي تاني ولا مش هيصلي؟ حتى ولو خرج الوقت. ليه؟ لأن الصلاة لها بدل، إما إعادتها في وقتها وإما قضاؤها إذا خرج وقتها. يبقى لقينا مع إنه فيها حفظ الدين لكننا وجدنا لها بدلا، إنما حفظ النفس هنا لم نجد له بدل، فقدمنا هنا حفظ النفس على حفظ الدين. والتقديم زي ما حضراتكم شايفين هو في الحقيقة له شبه بالجمع، يعني ما اسموش تقديم قوي لكنه في الحقيقة اسمه جمع في تلك الحالة بين المصالح. لأني أنا في الآخر لما قدمت المصلحة اللي ملهاش بدل وهو أن أنا أنقذ الغريق، معناها ان انا هنقذ الغريق وهعيد الصلاة تاني، يعني هصلي تاني، يبقى جمعت في الحقيقة بين المصلحتين، وهو ده ما يسمى بالمصلحة التي ليس لها بدل على التي لها بدل. يبقى معنى كده اما بنيجي نتكلم في الضابط اللي بيقول ترتيب الاولويات حسب الضروريات الخمس، معناها عندما لا يوجد بدل بينها، عندما لا يوجد لها بديل، عندما لا يوجد لها قضاء. إنما إذا وجد لها قضاء ربما نقدم حفظ المال على حفظ الدين في تلك الحالة. أنت بتصلي والموبايل بتاعك حد لطشه من قدامك، تعمل إيه؟ تكمل صلاة ولا تجري وراه عشان تجيبه؟ طبيعة النفس البشرية بتقول تجري وراه، والإسلام برضو بيقول لك مفيش مشكلة اجري وراه. ولذلك العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام بيقول إن الترتيب والتقديم بين المصالح ده تعرفه العقول السليمة حتى ولو لم يأتي به الإسلام. بس العقول السليمة، خد بال حضرتك من كلمة العقول السليمة دي، لأن العقول غير السليمة هي الأهواء. يعني العقل في الإسلام لما الإسلام اتكلم عن العقل اتكلم عن العقل السليم، إنما العقل غير السليم على طول سماه الهوى ما سماهوش عقل، لأن الإنسان وضعه في غير ما وضع له، يبقى مش هو العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه للإنسان. هي تيجي في موضوعها ان شاء الله الجزئيه دي نتكلم عليها. يبقى ده بالنسبه لتقديم المصلحه التي ليس لها بدل على المصلحه التي لها بدل حتى ولو تعارضت مع الضروريات الخمس زي ما ذكرنا مع بعض. طيب عندنا ضابط برضو من الضوابط اللي نقصانا في التقديم بين المصالح وبعضها، وهو تقديم المصلحة الجوهرية على المصلحة الشكلية. أحيانا يكون في واجبين، بس عندنا في الإسلام اهتم ببعض الشكليات الماديات مع ان هذا ليس هو الاصل فيه كما اهتم بالجوهر وهذا هو الاصل فيه. ازاي؟ احنا عندنا نلاقي نشوف الاول في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ايه وبعدين نطبق على الواقع. احنا خدنا الضابط ده هو اللي هو تقديم المصلحه الجوهريه على المصلحه الشكليه من صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم قعد ومعاه سيدنا علي بن ابي طالب بيكتب المعاهده والاتفاقيه بينه وبين المشركين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اكتب باسمك اللهم وبعدين هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجه سهيل بن عمرو قال له انت بتكتب باسمك اللهم احنا معترفين بيكم معترفين بالاسلام عشان تكتب باسمك اللهم. فقال له امحوها يا علي. سيدنا علي زعل ان هو بيقول له امحوها. فالنبي قال له ارينيها والنبي الاخر محاها. وبعدين لو نعلم انك رسول الله رسول الله ما قاتلناك. فهتمحوا ايه تاني؟ هتمحوا كلمة رسول الله هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. ما تكتبش هذا ما عاهد عليه محمد ورسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على كل هذه الأمور. ليه؟ لأن الأمور ديت ما تشغلهوش عند التعارض عن المصلحة الجوهرية وهو الهدنة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتنصها من المشركين حتى يسير في الدعوة وحتى يخاطب ملوك العالم بعد كده. وهذا هو ما حدث لما النبي عليه الصلاة والسلام تغاضى عن المصالح الشكلية اللي ما تأثرش قوي في الجوهر. النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ في مدة 10 سنوات للدعوة إلى الله بل أقل كمان من 10 سنوات طبعا. وتفرغ إلى إيه؟ إلى مخاطبة ملوك العالم. ولذلك القرآن الكريم نفسه سمى صلح الحديبية إيه؟ أيوة سماه فتح مع ان النبي عليه الصلاه والسلام تغاضى فيه عن مصالح لكن النبي تغاضى فيه عن مصالح شكليه. التطبيق العملي اما نبص على الموقف ده للنبي عليه الصلاه والسلام بيتغاضى فيه عن المصالح الشكليه بنقول الاسلام بيديهولنا في الفقه الاسلامي في باب مثلا زي باب الصلاه. الاركان الشرعيه للصلاه دي اركان واجبه. أنا ببسل لحضرتك بمسألة الأركان لأنه تعارض واجبات مع واجبات. الأركان دي واجبة لابد للإنسان أنه يفعلها لكن الإسلام تغاضى عنها مع المريض وتغاضى عنها مع ذوي الأعذار فقدم المصلحة الجوهرية الأساسية وهي الصلاة أيما كانت طريقة الصلاة بالنسبة للمريض أو بالنسبة للمعذور غير المستطيع. فهو مش هيقدر يصلي قائم يصلي قاعد بس خد بالك أهم حاجة المصلحة الجوهرية وهي الصلاة. مش هيقدر يركع يبقى يركع حسب ما يستطيع. مش هيقدر يسجد يبقى يصلي بالإيماء وهكذا. أهم حاجة هيقدم المصلحة الجوهرية يعني لابد من الصلاة. إنما الأركان الشكلية مع أنها من الواجبات لكن تغاضى عنها الإسلام لمصلحة الصلاة يبقى ده بنسميه تقديم المصلحة الجوهرية على المصلحة الشكلية. ولذلك إذا كان قدامك طريقين أنت بتوازن بين المصلحة الأساسية فيهم اللي هي هتنفعك هتعود عليك بالنفع الحقيقي وبين المصلحة اللي هي رتوش في الموضوع قد تتغاضى عنها عند التزاحم أو عند التعارض. طيب تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة ده برضو في الموازنة بين المصالح والمصالح. تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة. المصلحة الدائمة زي ايه؟ على المصلحة المنقطعة يعبر عنها احيانا بالمصلحة الاطول نفعا. نقدم المصلحة الاطول نفعا على المصلحة الاقل نفعا او على المصلحة المحدودة. دي كلها تعبيرات للقاعدة. نقدم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة. المثال البسيط والسهل جدا ليها مسألة الصدقة الجارية. انت عايز تتصدق، بس ايه؟ انت عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رب درهم سبق الف درهم. هنا يجي تطبيق لي عملي في مسألة الصدقة الجارية. في الصدقة انت كده كده هتتصدق، بس في واحد يعرف من اين تؤكل الكتف، وفي واحد عايز يتخلص من الصدقة اللي بيتصدق بيها، ويتخلص قالوا أيما تخلص. فهنا أما يبص على منهج الإسلام وعلى مقاصد الشريعة يقول ده المصلحة الدائمة أو الأطول نفعا عندي مقدمة على المصلحة القصيرة أو المحدودة، فيبص على الصدقة الجارية. وبعض الناس لما يبص على الصدقة الجارية كمان يلاقي أبواب كثيرة من الصدقة الجارية، لأن الحقيقة الصدقة الجارية مش مقصورة على مسألة الكندير اللي بيتحط قدام الجامع، ولا المصحفين اللي بيتحطوا في الجامع لما الواحد يموت والكلام ده. طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده كويس جدا. إنما الصدقة الجارية، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الحديث ده النبي عد فيه ثلاث، بس مش هم الثلاثة دول بس هم الصدقة الجارية. لكن الثلاثة دول النبي عليه الصلاة والسلام قالهم اهتماما بشأنهم، اعتناء بهم. ولذلك النبي في حديث تاني يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سبعة أعمال، وعد منها بئر حفره لابن السبيل، عد منها نهر أجراه، عد منها مسجد بناه، عد منها مصحف والرسول. يعني مسألة الصدقة الجارية احنا متفقين انها مش مقتصرة على ثلاثة، لكن كمان مع ان هي مش مقتصرة على ثلاثة، بس المسلم الذي يتفكر في مقاصد الشريعة وعايز اكبر ثواب بيبص كمان على الصدقات الجارية على انها انواع، منها ما يطول نفعه جدا، ومنها ما لا يطول نفعه وان كان له نفع في الحياة، منها ما يحتاج إليه الناس الآن، ومنها ما لا يحتاج إليه الناس الآن. يعني النبي عد منها مسجد بناه، لكن السؤال مع إن ده صدقة جارية، هل المسجد الآن هو من أعظم الصدقات الجارية في بلد ممتلئة بالمساجد؟ مثلا هل المصحف يعد من أعظم الصدقات الجارية في مكان كل الناس فيه عندهم مصاحف مثلا، وهكذا. فإحنا بنبص دايما كمان على القاعدة اللي هي بتقول المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة، بنبص كمان على أنواع الصدقة الجارية أيها أكثر نفعا وأكثر احتياجا للمسلمين في ذلك الوقت. ده بالنسبة لتقديم المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة. أنا ضربت مثال على الصدقة الجارية، وكلمة الصدقة بتيجي في المستحبات في السنة، إنما نضرب مثال على الواجبات فنقول الزكاة. واحد بيطلع زكاة ماله، يا ترى لو في جهاد في سبيل الله يديها للفقير ولا يضعها للمجاهدين في سبيل الله؟ لأن الجهاد في سبيل الله ماله؟ نعم كويس قوي. لو هنقول على كلام حضرتك صح تمام، لو هنقول حفاظ على الدين، يبقى احنا كده بنروح لطريقة تانية في الترجيح، وهي الترتيب على حسب الضروريات الخمس، وده كلام مظبوط. حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم آخره. فلما بصينا للفقير وبصينا للجهاد لقينا الجهاد حفظ الدين، إنما الفقير حفظ النفس، فقدمنا حفظ الدين. طيب إزاي نربطها بقى بالضابط اللي معانا اللي هو المصلحة الدائمة على المصلحة المنقطعة؟ أنا بتكلم عن الجهاد كله، سواء جهاد دفع أو جهاد طلب. الجهاد في حماية ديار المسلمين، يبقى مصلحة دائمة، مصلحة مكملة معايا، حماية بلاد المسلمين، حماية أعراض المسلمين. إنما ده في حماية فرد واحد، في مصلحة دائمة معايا، وفي مصلحة منقطعة أو مقتصرة على فرد واحد. طيب ده بالنسبة للضوابط اللي هي بتاعة الترجيح بين المصالح والمصالح. يبقى كده معانا كم ضابط الترجيح بين المصالح والمصالح؟ مين يزود؟ خلنا ثلاثة دلوقتي أو حد بدأ أو لا مش ثمانية، مش معقول. أنا كل اللي أنا بتكلمه النهاردة ده جديد، يعني أنا كنت خمسة المرة فاتت لا سبعة المرة اللي فاتت. سبعة مرات بس خمسة مرات خمسة مرات بس حاجة ما تلخبط بس خمسة مرات كده يا جماعة. بعد ما اتكلمنا في ضوابط الترجيح بين المصالح والمصالح، طبعا احنا كل كلامنا زي ما حضراتكم شايفين او اغلب كلامنا زي ما حضراتكم شايفين عن كلمة المصالح المصلحة. فايه شروط المصلحة المعتبرة في الشريعة الاسلامية اذا كنا بنأدي المصلحة على مصلحة؟ وحضراتكم كما هو موجود ومفهوم معانا كلنا ان احنا ما بنقدمش مصلحة على مصلحة الا زي ما اتفقنا، باعتبار ان الشرع قد اعتبر هذه مصلحة، بل واعتبر درجتها كمان، قال ان المصلحة دي واجبة، او قال ان المصلحة دي مندوبة، او قال ان المصلحة دي مباحة، قال فيها ايه بالظبط. ده مدخل لمعرفتنا لشروط المصالح التي نستخدمها نحن. ليه إيه اللي بيكلفنا إن إحنا نتكلم في شروط المصالح؟ وأنا بالمناسبة قبل ما أنسى، زي ما حضراتكم شايفين أنا بتكلم دايما في الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمصالح، هنتكلم عن الموازنة بين المفاسد والمفاسد. ده لعل حضراتكم تسمعوا مصطلح اسمه فقه الموازنات. فقه الموازنات هو اللي إحنا بنعمله ده، هو لا يخرج عنه بإذن الله. لذلك فقه الموازنات هو عبارة عن جزئية مستمدة من مقاصد الشريعة. يبقى واحنا بنتكلم في مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة دي اللي بيخرج منها فقه الأولويات، اللي بيخرج منها فقه الموازنات، اللي بيخرج منها فقه المآلات، وهو يساوي فقه الموازنات. يبقى دي كلها أسماء خارجة من موضوع كبير اسمه مقاصد الشريعة. فالجزئية اللي بنشرحها في مقاصد الشريعة، اما نسمع عن كلمة الموازنة يبقى بنتكلم في فقه الموازنات. وفقه الموازنات ده أحوج ما يكون إليه المفتي وأحوج ما يكون إليه الداعية، لأن المفتي لا يمكن أن يفتي إلا عندما ينظر إلى مآلات الأمور، يعني ينظر نتائج الأمور، ينظر إلى أكثر الأمور إصلاحا للناس فيفعلها، وينظر إلى أكثر الأمور فسادا للناس فيمنعها، وهكذا. كما يحتاج إليه الداعية لا شك، لأن الداعية ما يقدرش يحط خطط، ما يقدرش يحط إجراءات ووسائل إلا عندما ينظر نظرة بعيدة. ولذلك دائما النظر إلى المآلات هو يسمى نظرة استشرافية للمستقبل، المآل، النتيجة، نتيجة الفعل ده، نتيجة الوسيلة اللي أنا بستخدمها دي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالوسائل، بل تعبدنا بالإيه؟ بالمقاصد. أمال الوسائل محطوطة ليه؟ لأنها تؤدي إلى المقاصد. فإذا لم تكن هذه الوسائل لها فائدة، لأننا لا نستطيع من خلالها أن نذهب إلى المقصد، يبقى ما نتعبدش بالوسيلة، لأن الوسيلة لها هدف. لأن الوسيلة دي في هذا الوقت وفي هذا الزمان مش هتنفع لتحقيق الهدف ده، يبقى ما ينفعش أكون قابع على الوسيلة، لأن في الحالة دي ما بكونش متعبد إلى الله بحكمة وبصيرة. ولذلك بعض الإخوة للأسف الشديد شايف إنه ربنا سبحانه وتعالى ما يسألناش خالص عن النتائج. ربنا ما يسألناش عن النتائج في حالة واحدة بس، لو أحسننا العمل بالوسائل، يبقى ما يسألناش عن النتائج. وإيه معنى إحسان العمل بالوسائل؟ هو النظر إلى مآلات الوسائل، النظر إلى النتائج المرجوة من هذه الوسائل. الوسيلة دي في غالب الظن هتحقق إيه؟ في غالب الظن، مش في اليقين والقطع. وغالب الظن ده يعلم بالتجربة، يعلم بالعادة، يعلم بالبحث العلمي، يعلم بالإحصائيات. إحنا عددنا كم مليون، بعد شوية المتوالية الهندسية أو العددية بتقول إن هيبقى كم مليون، طب نعمل إيه إلى آخره مثلاً. يبقى إذا لم تكن الوسائل فيها إحسان، يبقى مش هو ده العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يحتاجه من الإنسان. ولذلك الجهاد في سبيل الله هو وسيلة ولا هو مقصد؟ وسيلة لإيه؟ لإعلاء كلمة الله ولرفع راية الله والدعوة إلى الله ونشر الدين. نشر الدين ده وسيلة. طب هذه الوسيلة إذا لم تؤدي ثمرتها في وقت من الأوقات ما ينفعش نكون نفضل مستمسكين بها في هذه اللحظة. الجهاد مشروع إلى يوم القيامة، فريضة ماضية إلى يوم القيامة، بس في هذه اللحظة ما ننفعش نتمسك بها. زي إيه؟ زي إيه؟ زي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة. عمل إيه سيدنا خالد؟ هما 3000 قصاد 200,000، ولقى المسلمين عمالين يقتلوا والقوات ماتوا، طب يعمل إيه؟ غير شكل الجيش وراح منسحب. فصبيان الصحابة قالوا لهم أنتم الفرار. النبي قال لهم إيه؟ بل هم القرار، يعني هم المنقضون على العدو. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المآلات، سيدنا خالد نظر إلى المآلات، لو فضل زي ما هو هينتهي الجيش كله. فهو قال لا، إحنا نرجع نستعيد قوتنا مرة أخرى ثم نزحف عليهم بعد ذلك. وهو ده اللي سيدنا خالد عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سماهوش سيف من سيوف الله إلا في هذه المعركة. ولذلك إيه اللي حصل بعد كده؟ جت غزوة تبوك اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ فيها بسأر المجاهدين في غزوة تبوك. جهز الجيش وأعد العدة وراح للروم تاني، وكانت نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصد أو النتيجة اللي أنا عايز أطلع بيها إنه الجهاد في حد ذاته هو وسيلة بس لإعلاء كلمة الله. فالوسيلة دي ممكن يتغاضى عنها في لحظة من اللحظات عندما لا تؤدي هذا الهدف. مش معناها أنها يتغاضى عنها إلى يوم القيامة أبدا، لكن معناها أنه يتغاضى عنها لحين تجهيز الصف المسلم ولحين تجهيز الجيش المسلم وهكذا. في شروط المصالح المعتبرة، أول شرط من الشروط هو أن تكون المصلحة شرعية. وده طبعا دائما ما أتحدث فيه ودائما ما أذكره، فرقا أساسيا بين المقاصد الشرعية والمقاصد الشهوانية. لأني ذكرت لحضراتكم أن اللادينيين بيتعمدوا إلى القول بمقاصد الدين ويفهمون أن هذا هو الحق، في حين عندما نتأمل ما يقولون نجدهم إن هم بياخدوا بمقاصد ليست هي المقاصد الشرعية بل هي المقاصد المصادمة للشريعة. ليه؟ لأن المقاصد الشرعية معناها كده لازم تكون خارجة من الكتاب والسنة، وإلا ما نعتبرهاش مقاصد شرعية. فلذلك أول شرط من شروط المصلحة أن تكون المصلحة مصلحة شرعية. شرعية يعني نطق بها القرآن أو نطقت بها السنة أو جاء بها إجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. في تلك الحالة نعتبرها مصلحة شرعية. ولذلك أما العلمانيين يجوا يقولوا المفروض دلوقتي يكون في توافق بين الجنسين، لأن التوافق بين الجنسين يهذب الأخلاق ويعمل مش عارف إيه وإيه وإيه. نلاقي دي مصلحة اسمها مهدرة أو ملغاة في الشريعة الإسلامية، لأن الإسلام فرق بين الجنسين في مثل تلك الحالة اللي هو عدم الاختلاط، عدم التبرج الذي يؤدي إلى الفتنة والذي يؤدي إلى غير ذلك من المفاسد. فالإسلام نفسه حرم النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية، فما بالك من الاختلاط وما بالك من التبرج، تبرج أعظم من تبرج الجاهلية إلى غير ذلك من الأمور. فالمقصد اللي بيقولوه ملوش أي علاقة بالدين بل هو مصادم للدين الإسلامي. يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي يدنين عليهن من جلابيبهن. لقينا ألغى هذه المصلحة، أهدر هذه المصلحة اللي هم بيكلموها لأنها في الحقيقة مفسدة. وأنا هنا بالمناسبة مدام الإسلام ألغى المصلحة يبقى اعتبرها مفسدة. ما ما دام الإسلام ألغى المصلحة يبقى اعتبرها مفسدة وهكذا. طب سؤال يا دكتور، اتفضل اتفضل. دلوقتي ممكن يحدث خلاف حوالين الوسائل، هل هي وسيلة ولا هي مقصد؟ يعني مثلا الجهاد مرض إلى يوم القيامة. نعم. ممكن واحد يقول لك طب ده ازاي يبقى وسيلة ووسيلة إن هو ما يبقى، هل ممكن يعمل خلاف بين العلماء على إن هو وسيلة ولا هو مقصد؟ دائما الوسائل، في وسائل صغرى وفي وسائل كبرى. يعني في وسائل أشبه ما تكون بالوسائل المرحلية، وفي وسائل أعظم من الوسائل المرحلية يعتبروها استراتيجية، البعض يعتبرها أهداف لكن هي في الحقيقة وسائل. الأهداف الاستراتيجية عندما ننظر إليها نجدها أحيانا بتكون وسائل، وليكن إقامة الأسرة المسلمة، هل هو وسيلة ولا هدف؟ لو هتنظر له إلى هدف فتقول إنه هدف استراتيجي، لكنه هو في الحقيقة وسائل إلى وسيلة إلى ما هو أعظم منه، وهو تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. هو ده المقصد اللي القرآن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده كل ما يدور حوله الدين هو وسيلة لهذا المقصد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما بنبص على الجهاد هو وسيلة كبيرة، وسيلة عظيمة يعتبرها البعض مقصد، لكن السؤال هل هو فيما هو أعلى منها؟ أنا هعرف الوسيلة من المقصد إزاي؟ بسؤال بسيط، هل هو في ما هو أعلى منها؟ لو فيما هو أعلى منها إذن هي وسيلة لهذا الأعلى. فلقينا أن الجهاد فيما هو أعلى منه وهو نشر الدين، فإذن هو وسيلة وليس مقصد، نعتبره كده وسيلة، في الحقيقة هو وسيلة وليس مقصد. وطبعا الأدلة على ذلك في أفعال الصحابة، أفعال الصحابة لو هي مقصد يبقى ما ينفعش يخرج، ما ينفعش يخرج عن الإنسان. فإحنا شفنا تطبيق سيدنا خالد بن الوليد، وشفنا القرآن الكريم بيقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله الى اخر الايه. ليه متحرف لقتال او متحيز الى فئه؟ ده هو ولاهم الدبر، جري من الجهاد، بس جري من الجهاد علشان يعد العده. اذا لو الجهاد مقصد يبقى لابد انه يضحي بنفسه حتى ولو ما كانش في نتيجه بعد كده، يضحي بنفسه حتى ولو ما فيش نتيجة. إنما لقينا ده الإسلام بيقول له لا، أنت روح عد نفسك من تاني، كمل الصفوف من تاني، وبعدين ابدأ الجهاد بعد كده علشان يتحقق النصر. ففي الحالة دي لقينا الجهاد وسيلة، وإن كان وسيلة عظيمة كبيرة، لكنه وسيلة إلى ما هو أعظم، وهو نشر دين الله عز وجل في الأرض. الدعوة وسيلة ولا مقصد؟ وسيلة ولا مقصد؟ طيب ما دام وسيلة امتى نستغنى عنها؟ ما دامها وسيلة امتى نستغنى عنها؟ اما الناس كلها تبقى مسلمين نستغنى عنه مش نور. لو الناس كلها مسلمين مش هنستغنى عنها، لان الاسلام يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص. في مجتمع الصحابة اللي احنا ما نوصلوش، مجتمع الصحابة كان فيه فوق قوي وكان فيه أقل شوية، صح ولا ايه؟ كان فيه من يرتكب أخطاء، إذا الدعوة كانت موجودة ولا ما كانتش موجودة؟ يبقى إذا كانت الدعوة وسيلة إمتى نتغاضى عنها؟ مثلا يفور الناس يعني لو انت قربت كده، انت قربت، لو ادت الى ضرر اكبر، وده اللي هو يسمى عند العلماء تغيير المنكر. تغيير المنكر لو ادى الى ما هو اعظم ضررا منه، ثم هو اذا التغيير هنا في الحاله دي هيبقى مفسده مش مصلحه، يبقى في اللحظه دي هوقف الدعوه للحته دي لهذا الغرض الذي سياتي بضرر اكبر هوقفه. يبقى إذا كانت الدعوة وسيلة فهي فعلا بوقفها في لحظات عندما يترتب على كلام منكر أو ضرر أكبر بالناس الذين أرشدهم أو أتعامل معهم أو غير ذلك من الأشياء، يبقى بوقفها لأنها تؤدي إلى ضرر أكبر، يعني معناها تؤدي إلى منكر أكبر وهكذا. فمع ان الدعوه وسيله لكن وسيله عظيمه جدا. لو سالت بعض الناس يقول لك هي مقصد، لكن ما نقدرش نقول عليها مقصد، انما المقصد اللي ما يطلعش من الانسان ابدا. لذلك القران قال في الايمان الا من اكره بس قلبه مطمئن بالايمان. طب لو القلب خرج من الاطمئنان بالايمان خلاص انتهى المقصد يبقى كافي. لو هو مصر على الخطأ، مسألة الإصرار على الخطأ بتخليني إن أنا يتسامح ليا في إن أنا ما أعظوش على طول، ما أعظوش طول الخط، خاصة لو كان هذا هينقلب إلى منكر أكبر. زي الولد ابنك عندك أحيانا لما تفضلي تقولي له مرة واثنين وعشرة يعمل اللي أنت يعمل اللي ما كانش بيعمله، يعمل المنكر اللي ما كانش بيعمله عنادا فيك. فيبقى اذا ما دمت انا انظر الى المآلات، عارف الولد ده هيعمل ايه بالعاده او بالتجربه معاه او الى اخره، يبقى خلاص بدل ما يعمل المنكر الاكبر ما عايزوش في المنكر الاصغر اللي بيعمله، لانه هيؤدي به ذلك الى ان يرتكب منكر اكبر والعياذ بالله. لكن اتدرج الى وسائل اخرى في الدعوه، ان انا اتكلم اصحابه، اشوف طريقه تانية، اشوف طريقه عشرة، انما ما افضلش ماشي في نفس الطريقه اللي انا ماشي فيها. نعم. الامام الشاطبي بيقول في كتابه الموافقات في اصول الشريعه، اللي هو الكتاب العظيم في مقاصد الشريعه الذي يرجع اليه كل العلماء عندما يكتبون في المقاصد، بيقول لا ينظر في هذا الكتاب الى من الا من كان ريان في علم الشريعه. يعني ايه ريان؟ عارفين اللي بيقول يا ريان يا فجل؟ هو ريان يا فجل يعني ايه؟ يعني عايز اقول الفجل بتاعي جميل ومرعرع وناضج. هو كده الامام الشاطبي بيقول لا ينظر في هذا الكتاب الا من كان ريان. ليه؟ لان مساله الموازنه بين المقاصد مساله عظيمه، يعني مساله عظيمه محتاجه فعلا نظر كبير الى مآلات الامور والى نتائجها وعواقبها. والعاقل برضه زي ما الائمه بيقولوا، العز بن عبد السلام وابن تيميه وغيرهم يقولوا العاقل هو الذي ينظر الى مآلات الامور، ما ينظرش للمصلحه الظاهريه فقط، لكن ينظر الى ما فيها من مفسده باطنه، لان المفسده الباطنه ربما توقفه عن العمل لو لقى فعلا مفسده اكبر من المصلحه، زي ما هنتكلم فيها ان شاء الله. دكتور، هاي الوسيله ممكن تبقى بس الوسيلة تبقى غاية، هو ده اللي بقوله لسيادتك، اللي هي اسمها الأهداف الاستراتيجية، اللي هي مش غاية إنما هي وسيلة، لكنها وسيلة كبيرة وتتحقق في مدى طويل، فهي وسيلة، لكن أنت عايز تعتبرها غاية علشان تنتقل بعدها إلى أمر آخر ماشي، لكن أنت لازم يكون في دماغك كويس جدا إن هي وسيلة. الهدف مرحلة، هذا اعظم من هدف المرحله شويه. نعم، يعني حتى في الطب بيقولوا البينفيت كوست، يعني الطبيب لو جاء يعمل عمليه بيبص الاول العمليه دي هتضر المريض اكتر ما تنفعه ولا لا، هتبهدل حاجات عنده ثانيه ولا ايه المصلحه والمفسده فيه، لانه كثير من العمليات هيبقى فيها مفاسد بس المفسده هتبقى اقل ولا اعظم، بناء على ذلك الطبيب هيشتغل. هو دلوقتي الجهاد او الدعوه هما الاثنين حاجه تعبديه، هما عبادات، فدي ما نبصلهمش على ان هما مقاصد بس ليهم فقه. يعني مثلا ليه ما نبصش للجهاد او الدعوه ان هم مقاصد، لان هي حاجات تعبديه وهو ده المقصد الاكبر يعني. ونبص بقى ان ليهم فقه، فممكن ان انت يعني هتغير مثلا لو اني حضرتك الدعوه بشكل انا ما. فهمت حضرتك، لو ان حضرتك هتنظر اليها على ان هي امور تعبديه فنخليها مقاصد، فانا بقول لحضرتك ان كثير جدا من الامور التعبديه هي وسائل، وليست مقاصد، بل إن منها ما هو وسائل واجبة. ولذلك المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها كتير، وهو إذا تعارضت وسيلة واجبة مع مقصد أيهما أرجح، أو إذا تعارضت وسيلة مندوبة مع مقصد أيهما أرجح. نلاقي إن الوسائل عندما شرعت كانت أخف من المقاصد، ولذلك تقدم المقاصد على الوسائل. ولذلك قلنا مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة هو في الحقيقة وسيلة، مع إنها وسيلة محرمة، ولا ده حلال؟ حرام، بس اسمه وسيلة. ولما كانت الوسيلة، لا يعني لما كان معلوما سلفا في الشريعة أن الوسائل أخف من المقاصد، أبيح النظر إلى المخطوبة بشهوة. أبيح النظر إلى المخطوبة بشهوة، أمر وخطبها ليه؟ مع إن النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حرام، بس لقينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أي أن يأتي الود من خلال ذلك النظر بينكما. لقينا إن الطبيب ينظر إلى عورة المرأة الأجنبية مع إنه ده حرام في الأصل، لكن فعل ذلك للحاجة. ليه؟ ليشمعنا أبيح هذا؟ لأنه وسيلة وليس مقصد. إنما المقصد ما نقدرش نيجي عنده إلا في حالة الضرورة بس، ودي أمور قد يأتي تفصيلها. إنما أنا اتكلمت في الجزئية المناسبة واللي تخص منهجنا المرة اللي فاتت في التعارض بين الوسائل والمقاصد. طيب، لقينا علشان مسألة إن المصلحة تكون شرعية ويبتعد بها كل الابتعاد عن المصلحة المنحرفة الأخرى أو المصلحة الهوائية أو الشهوانية، لقينا إن هي زي ما اتفقنا لابد أن تكون مستمدة من نصوص الشرع، زائد إن إحنا بنقيد الموضوع ده بتقييد هو مش تقييد واجب لكنه تقييد مندوب إليه ويزداد استحبابه كلما تأخر المسلمون، وهو إن الاجتهاد في المصلحة، الاجتهاد في معرفة المصلحة أولى به أن يكون اجتهادا جماعيا وليس اجتهادا فرديا. لأن الاجتهاد الجماعي زي على شاكلة الآن المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ومجمع فقهاء الشريعة بجدة، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومجلس الإفتاء الأوروبي وغيره. المجالس دي مش مكونة من فقيه واحد، بل إن الأعظم من كده إن هي فيها زائد الفقهاء متخصصين في علوم أخرى. أنا هفتي في مسألة طبية، يبقى لازم يكون في بعض الأطباء المتخصصين في المسألة قاعدين بيتكلموا فيها الأول وبيشرحوها شرح وافي علشان أقدر أحقق مقدار المصلحة من مقدار المفسدة اللي فيها، وبالتالي أقول الحكم الشرعي. ليه؟ علشان المصلحة أحيانا ما تكونش نتيجة الضغط في الحياة، الواقع في الحياة ما تكونش المصلحة أحيانا واحد يقولها بحجة التيسير على الناس، لأنه يرى أمرا ولا يرى أمورا، يعني يعلم شيئا بينما تغيب عنه أشياء. فلذلك كان الأولى بخاصة في مثل هذه العصور إن الاجتهاد للمصلحة يكون اجتهاد جماعي. طب أنا وأنا بتكلم في ضوابط المصلحة بتكلم فيها إيه؟ المقاصد يا جماعة زيها زي علم أصول الفقه كده، لأن هي جزء من أصول الفقه. علم أصول الفقه بعض الناس يقول إحنا بندرس أصول فقه ليه؟ ما هو علم أصول الفقه ده بيساوي علم الاجتهاد في الشريعة، يعني هو علم الاجتهاد. طب أنا مدام شاب مجتهد بدرس أصول الفقه ليه؟ دي النظرة الطبيعية لعلم أصول الفقه. رقم واحد، علشان أنت تقدر تفهم الصح من الغلط أما يتقال قدام، تقدر تميز بين الصحيح وبين الفاسد من الكلام. رقم اثنين، علشان انت تقدر تطبق على مسار حياتك، يعني مش هتبقى مفتي لكن هتاخد الحاجات تطبقها على مسار حياتك الشخصية أو على مسار حياتك العملية أو الدعوية أو الفكرية أو إلى آخره. مش شرط هتوصل للاجتهاد، لكن هتطبق الموضوع ده على حياتك انت، وهذا يكفي. لو حصل معانا كده في تعلم علم أصول الفقه أو في تعلم مقاصد الشريعة، يبقى إحنا كده أخذنا منه القدر الكافي بنسبة 100%. مش لازم نوصل لمسألة الاجتهاد، فمسألة الاجتهاد قد لا يصل إليها المتخصص نفسه. أهم حاجة إن أنا أطبق العلم على حياتي العملية. طيب، طبعا إحنا لينا إذا كنا بنقول إن الأولى الآن أن تطبق، أن يطبق الاجتهاد الجماعي الآن في العصور دي، فأنا عايز أقول إن الكلام ده عمله سيدنا أبو بكر الصديق، مع إن ده عصر الصحابة اللي هناك. عمله سيدنا أبو بكر الصديق أول ما تجيله مسألة كان يجمع لها رؤوس الصحابة ويستشيرهم فيها، وفعل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفعل ذلك سائر الخلفاء والأئمة من بعده، إنه يجتهد اجتهاد جماعي، ما يستقلش بالاجتهاد. حتى الاجتهاد في أرض الخراج ده اللي في العراق كان اجتهاد جماعي، عرض ناس ووافقه ناس وخرجت الشورى على رأي الأكثرية. فلذلك الأولى والأحرى أن يكون اليوم الاجتهاد اجتهاد جماعي. طيب، الشرط الثاني من شروط المصلحة أن تكون المصلحة غالبة على المفسدة. الشرط الثاني ده بنحطه، بذكر حضراتكم، بعدما نؤمن إن المصلحة اللي بنتكلم فيها هي مصلحة شرعية وليست مصلحة شهوانية، يعني مصلحة مستمدة من نصوص الدين. يجي على طول المصلحة المستمدة من نصوص الدين دي كمان علشان تكون مصلحة لازم تكون غالبة على الطرف الثاني وهو المفسدة، لأن العكس لو إن المفسدة هي الغالبة يبقى ما ينفعش أطبق المصلحة، لأن المصلحة في تلك الحالة تنقلب إلى المفسدة. طيب، أن تكون المصلحة غالبة على المفسدة، في أدلة من الشرع بتقول، أولا قبل ما أقول أدلة من الشرع، العلماء بيقولوا ما من شيء في الحياة إلا وفيه مصالح ومفاسد. بعبارة تانية، ما من شيء في الحياة فيه مصلحة راجحة، فيه مصلحة خالصة، وما من شيء في الحياة فيه مفسدة خالصة. لكن كل الأشياء الموجودة في الحياة مبنية على مصالح ومفاسد، لكن تجد شيء في مصلحة راجحة على المفسدة، وتجد شيء آخر في مفسدة راجحة على المصلحة. كل ذلك إلا نعيم الجنة يوم القيامة، فهو ده المصلحة الخالصة، وإلا نار جهنم يوم القيامة، فهي دي الإيه؟ المفسدة الخالصة والعياذ بالله. إنما مبنى أمور الدين ومبنى الحياة العملية كلها على أننا لا نجد شيئا فيه مصلحة خالصة وشيئا فيه مصلحة مفسدة خالصة. بناءً عليه إمتى ناخد المصلحة وإمتى ناخد المفسدة؟ بناخد المصلحة لو أنها غالبة، وبناخد المفسدة لو أنها غالبة. ده ببساطة شديدة، وسيأتي له تفصيلات في الكلام كثير. إنما أنا عايز أقول ليه اشترطنا أن تكون المصلحة غالبة؟ في أدلة من القرآن بتؤيد هذا. الخمر لما حرمها الله عز وجل قال إيه في تحريمها؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما مصالح ومفاسد فيهما اسم كبير، دي المفسدة، ومنافع للناس دي المصلحة. لكن شوف الترجيح بين المصلحة والمفسدة، واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى فين المفسدة الغالبة ولا المصلحة الغالبة؟ مفسدة غالبة ولا مصلحة غالبة؟ مفسدة غالبة، واسمهما أكبر من نفعهما. لذلك كان التشريع القرآني في الحكم إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى الحكم طلع على ليه؟ طلع على المصلحة الخالصة؟ أو طلع على المفسدة الخالصة؟ طلع ابتدع المفسدة الراجحة، ابتدع المفسدة الراجحة، لأنه في شيء من المصلحة، التجارة فيه مصلحة هتخش، صحيح مصلحة دنيوية بهذا الاعتبار المجازي، بالاعتبار المجازي مصلحة، الربا مصلحة دنيوية بهذا الاعتبار المجازي، لكن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس إلى آخره من مفاسد الربا، والعياذ بالله، اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها في الإسراء والمعراج إلى غيره. نعم، ده بالنسبة للشرط الثاني من شروط المصلحة، وهو أن تكون غالبة على المفسدة. وأنا بحب أرجع حضراتكم، لأني الدليل يستدل به في أكثر من موقف، بحب أرجع حضراتكم القصة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، إن اللي عمله يا ترى هل هو مصلحة خالصة ولا مصلحة راجحة؟ مصلحة راجحة، إذن كان في شيء من المفسدة. إيه هو؟ إيه المفسدة اللي كانت موجودة في غزوة مؤتة وتغاضى عنها سيدنا خالد بن الوليد؟ حصل فضل أثناء الانسحاب أو إيه؟ فضل أثناء الانسحاب أو لا، مش قتل، مش قتل الانسحاب، ظهر الهزيمة. ماشي، حلوة أوي، في هزيمة، دي مفسدة، هزيمة دي مفسدة، صحيح. يعني يزيع الأمر في الأوساط إن المسلمين هذه القوة في ذلك الوقت هزمة، دي مفسدة طبعا. سيادة ثقة الجيش الكفار، يعني ثقة الجيش، ماشي، دي برضو مفسدة تعود على المسلمين. لكن بص على المصلحة الكبيرة اللي شافها سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد أولا لقى إن استئصال الجيش المسلم كله عن آخره ده مفسدة، بل هي مفسدة أعظم من الهزيمة. لذلك لو هنقول في التخير بين المفسدة والمفسدة، هو درأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الأخف، يعني ارتكب المفسدة الأخف، وهي مفسدة الهزيمة لو سميناها هزيمة. وإيه ليه؟ علشان يدرأ المفسدة الكبرى، وهو استئصال المسلمين عن آخرهم، لأن زي ما اتفقنا الجهاد مش غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض. في المصلحة هنلاقي سيدنا خالد بن الوليد تغاضى عن مصلحة، وهي إيه؟ المسلمين حتى لو فضل واستؤصل الجيش المسلم، المسلمين اللي هيموتوا دول هيموتوا إيه؟ هيموتوا منتحرين؟ هيموتوا شهداء، مش دي مصلحة؟ بس تغاضى عن هذه المصلحة إلى مصلحة أعظم، وهو أن يسير بالجيش حتى يستطيع إعادة قوته من جديد، وإعادة الصف من جديد، ثم يكر عليه مرة أخرى. ولذلك سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الكرار، مش الكرار، وذهب إليهم في تبوك. فلذلك كانت المصلحة اللي سيدنا خالد عملها برضه هي مصلحة غالبة، مش مصلحة خالصة، مش مصلحة خالصة، لأن الشهادة برضه فيها مصلحة، لكنه قدم المصلحة الغالبة. آخر حاجة وآخر شرط معانا في الشروط المصالح التي يعتبرها الدين، هو عدم تفويت مصلحة أعظم منها. وإزاي نعرف عدم تفويت مصلحة أعظم منها؟ يعني لو أنا عايز أعرف المصلحة اللي اعتبرها الشريعة، أما يكون في تعارض بين مصلحتين في العنوان ده، هو الطويل اللي احنا اتكلمنا فيه كثيرا مع بعض، اذا كان في تعارض بين مصلحتين، لو انا قدمت المصلحة القليلة وكانت واجبة على المصلحة الكبيرة وكانت واجبة ايضا، يبقى انا كده ما عملتش بمصلحة الشريعة. فلو انا قدمت مثلا في المسألة دي الصلاة وسبت انقاذ الغريق لحد ما مات، يبقى انا عملت بمصلحة الدين. لو الطبيب عنده هو بيصلي دخل عليه واحد يوشك على الهلاك، مريض موشك على الهلاك، خلاص يلحقه يا ما يلحقوش، هو بيصلي يقطع الصلاة ولا يسيبه يموت؟ يعني يقطع الصلاة، قصدي يقطع الصلاة ويعالجه بقدر الإمكان، يعمل على إنقاذه. لو عمل العكس، قال لا ده أنا في صلاة ودي طبعا الجزئيات دي يقع فيها كثير ممن لا يفهمون مقاصد الشريعة. أنا في صلاة ما ينفعش أقطع الصلاة بأي حال. على ما سلم كان الراجل مات، اللي بيصلي ده آسم، الطبيب اللي صلى ده وخلص صلاته آسم. إذا انقلبت المصلحة إلى شيء آخر، انقلبت المصلحة إلى شيء فيه اسم، يعني فيه مفسدة والعياذ بالله. لذلك جه في شروط المصلحة الشرط الأخير ده هو عدم تفويت مصلحة أعلى منها أو أعظم منها في المصلحة دي، بالنسبة لشروط المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية. فإذا كنا اتكلمنا عن شروط المصلحة واعتبرناها ثلاث شروط: أن تكون شرعية، أن تكون غالبة على المفسدة، عدم تفويت مصلحة أكبر منها. فيا ترى إيه هي أقسام المصلحة؟ وليه بنعرف أقسام المصلحة؟ عشان لما تعرف أقسام المصلحة تعرف مراتب المصلحة، تعرف تحط دي فين، تحط دي فين، تحط دي فين، إيه أولويتها في الحياة عندك، بل وإيه هي المفاسد اللي إحنا مش هنعتبرها، وهل هي في مصالح مجازية زي ما بنقول ولا مفيش مصالح مجازية. فإيه هي أقسام المصلحة؟ أنا عندنا أولا من الكلام بتاعنا السابق في شروط المصلحة، إيه يطلع أول قسم نتخيله في أقسام المصلحة؟ يا ترى إيه هو؟ من خلال الثلاث شروط اللي وضعناهم للمصلحة الشرعية أو للمصلحة. أيوة، واحد بتقول إيه؟ مصلحة راجحة. مصلحة راجحة؟ ماشي، المصلحة الراجحة دي نسميها إيه في الشريعة؟ معتبرة. أيوة، نسميها مصلحة معتبرة. تمام، مصلحة معتبرة ومصلحة مقدرة. أيوة ماشي، حلو أوي. تمام، يبقى عندنا في أقسام المصلحة أول حاجة اللي هي المصلحة المعتبرة. أيوة، المصلحة المعتبرة. النوع الثاني اللي هو المصلحة الإيه؟ المقدرة. برضو من شروط المصلحة احنا اتفقنا انها تكون شرعية، فعلشان هي شرعية خرجنا بمصطلح المصلحة المعتبرة. يبقى عكسه ايه؟ ما احنا بنتكلم في اقسام المصلحة. ايه المصلحة اللي مش شرعية؟ تبقى ايه؟ ما هي المصلحة الشكلية قد تكون مصلحة واجبة كمان في الشريعة، زي اركان الصلاة، زي مناسك الحج. المصلحة المهدرة أو الملغاة، يبقى العكس المصلحة المهدرة أو الملغاة. طيب تمام، إيه تاني؟ من كونها مصلحة شرعية هل يا ترى يكون في قسم ثالث ولا ما فيش؟ بين الاثنين إيه؟ المصلحة العامة والمصلحة الخاصة قد تكون مصلحة معتبرة، صح؟ والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة قد تكون مصلحة ملغاة. مصلحة ضارة؟ نعم، مصلحة ضارة. مصلحة ضارة؟ ما هي المهدرة، هي تقول عليها مهدرة، تقول عليها ضارة، تقول عليها ملغاة، تمشي. مكتسبة؟ نعم، مكتسبة. ايه؟ مندوبة. المصلحة المعتبرة قد تكون واجبة ومندوبة ومباح، المصلحة الملغاة حرام ومكروهة. مصلحة مرسلة. طيب حلو، كويس كويس أوي. طيب المصلحة المرسلة وليه فيها وقفة، يعني المصلحة المرسلة من أقسام، من شروط المصلحة أن تكون شرعية. اعتبرنا المصلحة الشرعية هي المصلحة المعتبرة، صح؟ تمام، وإذا لم تكن مصلحة شرعية فهي مصلحة ملغاة مهدرة. أمال ليه العلماء وضعوا مصطلح المصلحة المرسلة؟ قالوا لأن المصلحة المرسلة هي التي لا يشهد فيها نص خاص بخصوصها وإن كانت تندرج تحت مقاصد الشريعة. يعني إيه المصلحة المرسلة تاني؟ خدوها لوحدها ليه؟ لأن هم فرقوا بين المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة، قالوا المصلحة المعتبرة دي يشهد بها نص خاص من نصوص الشريعة. يعني يشهد بها نص خاص من نصوص الشريعة زي إيه؟ القصاص، دي فيها نص خاص ولا لا؟ القرآن الكريم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره. مصلحة معتبرة زي الزكاة جاء فيها نصوص خاصة من الشريعة. إذن هي مصالح كلها مصالح وردت بها نصوص تخصها، ده معنى خاصة يعني بخصوصها تتحدث عنها، سواء كانت هذه النصوص كتاب أو سنة أو إجماع. ويزيد على ذلك القياس، القياس على النص، كل هذه وردت فيها أدلة شرعية تخصها، فبذلك تكون مصالح معتبرة في الشريعة الإسلامية. فالعلماء لما بيتكلموا في المصالح المعتبرة شرعا بيتحدثوا عن مصالح وردت النصوص بخصوصها. الجهاد وردت نصوص بخصوصه ولا لا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله وردت بها نصوص بخصوصها ولا لا؟ فدي سموها مصالح معتبرة. إنما بص على المصالح المرسلة يقول لك هو لم يرد فيها نصوص بخصوصها، يعني لم يرد فيها نصوص تتحدث عنها بعينها، وإنما تندرج تحت مقاصد الشريعة. زي إيه بقى تطلع المصالح المرسلة؟ إيه الحاجات اللي ما وردش فيها نصوص بعينها لكن هي مصالح يعتمدها الدين الإسلامي؟ جمع القرآن، تمام. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتكلمش عن جمع القرآن ده خالص، ولا القرآن الكريم اتكلم قال إن علينا جمعه وقرآن، بس إن علينا في قلبك يا محمد لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، احنا كده كده هنحفظه. ان علينا جمعه في قلبك في صدرك وقرآن، انما ما تحدثش عن الجمع في المصحف في كتاب واحد، بل ان كلمه المصحف دي اصلا كلمه المصحف دي ما جاتش الا بعد كده، ما كانش معلوم كلمة المصحف أيام النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، لأن المصحف متاخدة من الصحف ودي كلمة جاءت من الحبشة أصلا، ما كانتش موجودة حتى في جملة إن حد يحط أوراق في مكان واحد ويسميها مصحفا لم تكن معروفة عند العرب. لكن وجد الصحابة أن جمع القرآن مهم جدا خشية ضياعه، خشية ضياعه، فجمعوا القرآن. فلقينا ان جمع القرآن مندرج تحت، وناخد بالنا ان جمع القرآن يا ترى هنا واجب ولا مندوب ولا مباح؟ واجب، مع انه مصلحة مرسلة. يعني نفهم من كده ايه؟ ان المصالح المرسلة ايضا قد تكون واجبة، كثير جدا من المصالح المرسلة يكون واجب. اذا جمع القرآن واجب، جمعوا لأنه يندرج تحت مقصد عام من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين، صح ولا إيه؟ فهو حفظ الدين فجمعوا القرآن. طيب ده مصلحة من المصالح المرسلة عرفنا شكلها إنه لا يوجد فيها نص بخصوصها. زي إيه تاني المصالح المرسلة؟ البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط، حس البيع بالتقسيط ده ما بنعتبروش مصالح مرسلة لأنه وارد فيه نصوص، ومنها الضعيف ومنها الصحيح ومنها من يحتجون به ومنهم من لا يحتجون به. رصف الطرق يدخل تحت المقاصد الشريعة، صح، لكن ما وردش فيه نص بخصوصه، صح ولا ايه؟ يندرج تحت انهي مقصد رصف الطرق؟ حلو قوي، إماطة الأذى ده مقصد، ده جميل، بس عامل زي ايه؟ زي ما بنقول كده وسيلة تؤدي إلى وسيلة إلى وسيلة حد ما نشوف مقصدها. مقصدها ايه في المقاصد الخمسة؟ حفظ النفس، تمام، رصف الطرق يؤدي إلى حفظ النفس، لو واحد وقع، لو عربية عملت حادثة، لو إلى آخره، طبعا في إهدار لكرامة النفس الإنسانية، تمام. ايه تاني؟ جمع السنة زي جمع القرآن كده، تمام، زي جمع القرآن، مع انه في البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع السنة في البداية، قال ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، لكن لقينا لها علة وهو خشية اختلاط السنة بالقرآن. طب النبي مات وقد انتهى القرآن الكريم، خلاص جه القرآن من الأول للآخر، يبقى فين اختلاط؟ مش هيحصل اختلاط. بدأ بعد ذلك تدوين السنة في عصر التابعي التابعي. في التطرس ده احنا اتكلمنا فيه اتكلمنا فيه المره اللي فاتت كتير في موضوع، انما بناء المستشفيات مثلا، بناء المدارس، هو ما كانش مدارس قال النبي، طبعا احنا نعلم هذا، لكن بناء المدارس على هذا النسق الان من المصالح العامه. صلاح الدين عمل المدارس، وقبليه في نظام الملك في العراق عمل المدارس النظاميه، وعهد السلاجقه عملوا مدارس السلاجقه الى اخره. المدارس دي استحدثت بعد عهد النبي بسنوات طويله جدا، بل بقرون. ليه؟ لما اوجدتها المصلحه العامه. كل يا ترى الناس دي كلها تدخل الجوامع وتتعلم؟ صعب جدا. طب بل ان في اشياء مش هتليق بالمسجد دلوقتي، امور الطب وكليات العلوم والكليات العمليه هتشتغل ازاي في المسجد مثلا، الا اذا بنينا بقى جامعه في المسجد، دي قضيه ثانيه. فكان لابد ان احنا توضع مدارس وتوضع جامعات اخرى تختلف عن المسجد في طريقتها. نعم، دي كلها مصالح مرسله، دي كلها مصالح مرسله. طيب، وانا هنا بهذه المناسبه بقول لحضراتكم المصالح المرسلة دي الشارع الشرعي يعني يعتبرها ولا لا يعتبرها؟ عقد الزواج أو العقود كلها، توثيق العقود، وما كانش فيه توثيق العقود أيام النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي جاء أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الكتابة، كتابة الدين في القرآن الكريم، إنما ما جاش توثيق العقد في الشهر العقاري، ما جاش توثيق عقد الزواج ولا جن مأذون ولا الكلام ده كله. لكن ده كله يدخل تحت باب المصلحة المرسلة التي فيها حفظ حقوق الناس، من حفظ النفس ماشي، من حفظ النسل والعرض ماشي، الأولاد اللي هيجوا دول هيكتبوا بأسماء مين، ممكن أبوهم ينكرهم، ممكن أمهم تنكرهم، حفظ الأموال لأن الزوجة ممكن تضيع حقوقها في هذا الضعف اللي احنا عايشينه إلى آخره، فيجي يندرج تحت كثير من مقاصد الشريعة. حفظ المال بالنسبة لتوثيق العقود المدنية اللي هي المالية زي البيع، الإيجار، غيره، كل الأشياء دي اسمها مصلحة مرسلة. السؤال، هل المصلحة المرسلة يعتبرها الدين ولا لا يعتبرها الدين؟ نعم، يعني يعتبرها الدين. طب ايه رأيكم مدام يعني مدام يعتبرها الدين، ليه ما نحطهاش هنا؟ ما فيهاش نص. طيب كويس أوي، حلو، تمام. طيب ايه رأيكم لو استخدمنا مقاصد الشريعة وقلنا العبرة للنتائج والمآلات؟ بالمناسبة يعني بالمناسبة التقسيم ده أنا ذكرته لأنه هو التقسيم الذي عليه كل ما اطلعت عليه من الكتب، وكل حتى اللي درسته في الكلية أيام ما كنت بدرس في الكلية، إن المصالح بتنقسم إلى معتبرة وملغاة ومرسلة. نعم. إيه هي؟ لا مفيش، من غير ما تتعب نفسك. أنا بقول لك من غير ما تتعب نفسك. إذا كنا إحنا بنناقشهم في الثلاثة هتجيب أنت رابعة. لا صح حضرتك. فإذا كانت المصلحة المرسلة معتبرة، يعني إيه معتبرة؟ يعني يعمل بها في الدين. العبرة للنتائج، صحيح ما وردش نص بخصوصها، فليه احنا ما نريحش نفسنا ونقول المصلحة المعتبرة في التعريف هي التي ورد بها نص بخصوصها او تندرج تحت مقصد من مقاصد الشريعة؟ يمشي ده ولا ما يمشيش؟ ويبقى ما دمنا قلنا ان دي معتبرة في الدين، يعني الشرع يعتمدها، بل منها ما هو من الواجبات، نخليها في المعتبرة وخلاص، بدل ما نخليهم ثلاث أقسام نخليهم قسمين، المصلحة المعتبرة والمصلحة المرجاة، وده يبقى أسهل، ده يبقى أسهل. لكن على كل الأحوال في نظري أنا الشخصي إن العلماء أوجدوا مصطلح المصلحة المرسلة لأن هم زي ما حضرتك شايف جعلوا لها شروطا خاصة، وجعلوا من أول هذه الشروط أن تكون إيه؟ شرعية، صح؟ طيب ما هي المصلحة اللي وارد نص بخصوصها خلاص انتهت، هي شرعية ولا إيه؟ أيوه. فهم خلوا في نظري أنا هذا المصطلح لوحده علشان يحطوا له شروط، ويقولوا أول شرط من شروطه أن يكون شرعية، لكن على كل الأحوال العبرة بالمعاني وليست للألفاظ والمباني. فإذا كانت هذه المصلحة المرسلة معتبرة شرعا فما فيش مانع إن إحنا ندخلها في المصلحة المعتبرة، ونعرف المصلحة المعتبرة بأنها ما ورد بها نص بخصوصها أو شهد لها مقصد من مقاصد الشريعة. وزي ما دي أحيانا تكون واجبة دي أحيانا بتكون واجبة، زي ما دي أحيانا بتكون مستحبة دي أحيانا بتكون مستحبة، وهكذا في سائر الأشياء. دي العلة مش المصلحة. هو ايه اللي جاب العلة؟ لا انا قصدي حضرتك، ما حضرتك في حاجات ما قلتش فيها مش شرطا لكن في مناسبتها لخصوص حاجات في الشارع. دي في العلة، ده هو ده المقصد بقى، دي الحتة اللي بناخدها من العلة بنسميها مقاصد الشريعة، اللي هي علة المناسبة، أن تكون العلة مناسبة. إيه معنى مناسبة؟ يعني أن تحقق الحكمة منها، اللي احنا بنسميه هنا مقاصد الشريعة. العلم كله بناخده من الحتة دي. المصلحة الملغاة يا جماعة، إذا كنا بنعرف المصلحة المعتبرة بأنها ما شهد بها نص بخصوصها أو تندرج تحت مقاصد الشريعة كما تشاؤون، يعني عايزين تعملوها ثلاث أنواع عايزين تعملوها نوعين، المهم العبرة للمعنى. أهم حاجة بقول إذا كنا بنعرف المصلحة المعتبرة بهذه الطريقة فكيف نعرف المصلحة الملغاة؟ ورد نص أيوة هو التي ورد، هي التي ورد نص بإهدارها بخصوصها في الشريعة، هو التي ورد نص بإهدارها بخصوصها في الشريعة. إيه الحاجات اللي وردت نصوص بإهدارها بخصوصها يعني بعينها في الشريعة؟ زي زي زي إيه؟ الخمر، تمام، الخمر، قتل النفس، جميل، الربا، تمام، ماشي. ايه تاني؟ زنا. ايه تاني؟ ترك الصلاة. كل المنهيات التي وردت بها نصوص بخصوصها، تمام. التساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، اما القرآن الكريم يقول فالذكر مثل حظ الأنثيين. نقول له النهارده الدنيا اتغيرت والمدنية والتحضر وخلاص بقت ان الرجل لا، والراجل المرأة بقت تشتغل زي الراجل، يبقى خلاص يبقى دي ليها زي طبعا مصلحة ملغاة، لأن ورد النص بخصوصها بإقدارها في الشيء. وهكذا دكتور ما يسمى بالموت الرحيم. القرآن الكريم قال ولا تقتلوا أنفسكم. إنسان شايف نفسه ميؤوس من حياته بسبب المرض الشديد اللي عنده فيقتل نفسه. إحنا عارفين الراجل اللي قتل نفسه في الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار والعياذ بالله. مع ليه؟ مع إنه الجرح كان يشتد عليه فقتل نفسه. النبي قال هو في النار. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى عرفنا إن الدكتور الطبيب علشان يرحم الأهل فيدي المريض ده حقنة تموته ويخلص منه عشان أهله قاعدين جنبه ليل نهار، دي مصلحة ملغاة يعني مفسدة في الشريعة الإسلامية. وما أعظم قتل النفس بأي طريقة من الطرق في الشريعة، لا يوجد أعظم منها إلا الشرك بالله. أنا بستمع صح. هل زيها لو واحد ميت كلينيكياً؟ لو ميت كلينيكياً ده بيقامن عليه. كلينيكياً بتاع الإنعاش ده اختلفت فيه المجامع الفقهية اختلافات كبيرة حول ما إذا كان الموت فعلا محقق بموت جذع المخ أم ليس محققا بموت جذع المخ. وده الاختلاف فيه لا يزال مش بين الفقهاء بس، ده بين الأطباء أنفسهم المتخصصين، هل الموت يتحقق بموت جذع المخ ولا لا؟ لو هنقول إن الموت يتحقق بموت جذع المخ يبقى المفروض نرفع عنه فورا أجهزة الإنعاش ويبقى كده مات كلينيكيا، ولو ظل 3-4 أشهر على أجهزة الإنعاش يبقى امرأته انتهت عدتها 14 أشهر و10. لأنه مات من لحظة موت جذع الموت، ويترتب عليه التوريث ويترتب عليه سائر الأحكام في الشريعة. لو قلنا أن الموت مش ممكن يتحقق بموت جذع المخ، يبقى مش ممكن نرتب أي حالة من الحالات دي. وبالتالي لو ادينا الحقنة اللي بقول عليها فمات، يكون الطبيب هنا قاتل لنفسه متعمدا والعياذ بالله. فدي مسألة الخلاف فيها وارد، ولا يزال الخلاف فيها غير محسوم إلى الآن، لأن البعض من الأطباء بيقول إن إحنا شفنا ناس مات جذع المخ ورجعوا تاني إلى الحياة، وبيذكروا حالات معينة بها. التانيين بيقولوا ده ما كانش مات جذع المخ، ده التشخيص هو اللي غلط، إنما ما كانش مات جذع المخ. فمسائل فيها يعني كلام كثير. طب في الحالة دي يا دكتور إيه؟ إذا كان مات جذع المخ وعمال يصرف كل يوم 1000 جنيه، أنا عن نفسي شايف إن الموت يتحقق بموت جذع المخ، ده رؤيتي لهذه القضية التي لا يزال فيها اختلاف موجود. كل الموضوع ان كيف نعرف ان جذع المخ قد مات، هذا هو السؤال. لا يمكن ان احنا نشخص الحالة من خلال طبيب واحد، بل لابد من وجود لجنة طبية من الثقات هي التي تشخص هذه الحالة، انما ما يعتمدش على رأي طبيب واحد، لان كثيرا ما يخطئ الطب في التشخيص، فلا بد من لجنة طبية. المصالح الملغية مش ممكن نقول برضو ان هي ما هو ضد مقاصد الشريعة ولا فقط؟ ايوه، كل المصالح الملغاة ضد مقاصد الشريعة، ولذلك بقول انه اهدرها الشرع. في حاجات ما جاش فيها نص بتحرمها او بكراهتها، بس هي ضد مقاصد الشريعة. ايوه، يبقى خلاص ندخلها تحت المصلحة المرسلة للعلماء الأول، لان من المصلحة المرسلة من يكون محرما. ليه؟ لانه عكس مقاصد الشريعة. لو هنعملهم قسمين، يبقى هنلحق هنا النص بتاع المصلحة المرسلة في المعتبر، والنص الثاني بتاع المصلحة المرسلة في الملغاة. هيبقى عندنا قسمين، مصلحة معتبرة اعتبرها الشرع بخصوصها أو بمقاصده، ومصلحة ملغاة ألغاها الشرع بنصوصها أو بمقاصده. تمام كده؟ ولذلك للحاكم النهاردة أنه يحرم المباح، بل وللحاكم في كل وقت أن يحرم المباح، وده بنسميه من ضمن العلماء اللي وضعوا الاصطلاحات دي، يسموه من ضمن المصلحة المباحة. ندخله في المصلحة الملغاة صح، زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما منع نكاح الكتابيات في فترة من الفترات، لما وجد المسلمين سينصرفون عن زواج المسلمات إلى زواج الكتابيات، منع زواج الكتابيات. فالمنع موجود للحاكم، انه يقول لك الحاكم في الشريعة يعني اهل الاجتهاد والرأي والشورى الى اخره، يقول لك ما تمشيش في الشارع ده من اول الساعة كذا، السيارات النقل هتمشي في الشارع ده من الساعة في الطريق ده من الساعة 12 للساعة 6 الصبح بس، يبقى ممنوعة في غير هذا. ده كله من ضمن كل التشريعات دي بتدخل ضمن المصالح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منع الإفراد بالحج في فترة من الفترات. ليه؟ احنا عندنا الحج الإحرام بالحج ثلاثة، إما إفراد وإما قران وإما إيه؟ تمتع. فالقران والتمتع هيحج ويعتمر صح ولا إيه؟ إنما الإفراد يبقى يحج بس. فسيدنا عمر عايز أقول بقى منع الإيه؟ القران والتمتع العكس. ليه؟ علشان الناس تروح تعتمر الى بيت الله الحرام في كل وقت، فلا يكون بيت الله خاليا في وقت من الاوقات خالص، يبقى شغال على طول. طب دلوقتي ده سيدنا عمر عمل الكلام ده، طب لو احنا بقى وعايزين نبص على تشريع سيدنا عمر نعمل ايه؟ لو هنعمل بمقاصد الشريعة نعمل ايه؟ ولو هنعمل بظاهر الفعل نعمل ايه؟ سيدنا عمر منع علشان ايه؟ الناس تروح تعتمر الاستمرارية، بالظبط الناس تروح تعتمر في كل وقت. طيب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ لو بنطبق حاليا يعني؟ لو احنا عايزين نطبق بقى نعمل الفروض مقاصد سيدنا عمر نطبق نعمل الفروض على اساس الناس الحمد لله ان شاء الله عمر كل وقت تقريبا نمنع الافراط علشان الناس بتروح في كل وقت. طب دي حاجه. تاني حاجه الحج بقى بكام النهارده؟ تذكره الحج بقت بكام؟ ب50 و60 وانت طالع بقى. طيب يبقى اللي رايح بال50 وال60 دول يحج ويعتمر ولا يروح يحج بس وبعدين يبقى يجي وبيروح يعتمر تاني؟ يبقى يخلص نفسه معاه قرشين بقى يبقى يصرفهم في مصارف ثانيه اولى بالمسلمين. ده بالنسبه لشروط المصلحه واقسام المصلحه. وانا هنا قبل ان انسى بقول لحضراتكم تاني معايا كده اقسام المصلحه معتبره وملغاه ومرسله. كويس. المصلحه المعتبره دي يا جماعه اللي العلماء ولو هندخل فيها طبعا جزء المصلحه المرسله برضو معانا زي ما احنا اتفقنا واتكلمنا. المصلحه المعتبره دي اللي العلماء بيقولوا فيها ان هي لها ثلاث مراتب: مرتبه الضروريات ومرتبه الحاجيات ومرتبه التحسينيات. هذه المراتب الثلاثه هي مراتب المصلحه المعتبره. ليه قلنا المصلحه المعتبره ليها ثلاث مراتب؟ لان المصلحه المعتبره دي هي الشغل بتاعنا، هي التعارض بين المصالح والمصالح، وهي التعارض بين المصالح والمفاسد. يعني المصالح المعتبرة والمفاسد هي شغل بتاعنا. فعلشان نعرف ازاي بنرجع بنشوف الحالة بتاعت الترجيح، المرتبة المصلحة دي من الضروريات، المصلحة دي من الحاجيات، المصلحة دي من التحسينيات. لسه طبعا هنفسر القول في هذه الأقسام كثيرة. الضروريات دي اللي بتحافظ على حياة الإنسان، إنما الحاجيات هي التي يستطيع أن يعيش معها الإنسان لكن بشدة وعسر ومشقة. التحسينيات هي الأشياء التي يسميها العلماء من مكارم الأخلاق أو من محاسن العادات، يعني المكملات زي الزينة كده، الأشياء التي تزين الإنسان، إنما هو من غيرها يستطيع أن يعيش ويحيي. ده اللي هي الأقسام اللي هي مراتب المصلحة المعتبرة. نعم. لما كده نموذج الجهاد ونموذج الحج. نعم. انت عارف حد بيتكلم على موضوع ان الحج دلوقتي طبعا له حج اشهر معلومات ففي وقت معين للحج. تمام. هل ممكن نقول دلوقتي من الزحمه وال تمام والفلوس الكتيره اللي بتدفع 50-60 ألف جنيه السعوديه تقسم الحج على 12 شهر؟ لا. ليه بقى؟ مع ان الحج برضك وسيله حلو زي ما الجهاد وسيله. طيب هقول للحضرتك ليه بقى؟ يعني ما ممكن العلمانيين دلوقتي يقول لك طب احنا بنعمل كعبه هنا ونروح نطوف حواليها. كويس. وفعلا طرح الموضوع من باب الايه؟ اول حاجه بنلاقيها على طول ان هذا مصدم للنص فيكفر، وهو قول الله تعالى: الحج اشهر المعلومات. اذا هي مصلحه ملغاه ولا مصلحه معتبره ولا مرسله؟ هنحطها في انهي قسم؟ علشان النص علشان صادمت النص الشرعي. الطريقه الثانيه او السؤال الثاني، واحنا بنرجح بين المصالح والمصالح، قلنا رقم 7 المره اللي فاتت في الترجيح كان الضابط السابع في الترجيح المره اللي فاتت. لا لا، السابع بتاع المره اللي فاتت مش السابع بتاع النهارده. رفضت رقم 5 قدم المصلحة المرتبطة بذات العمل. أيوة. المصلحة المرتبطة الله يفتح عليك. المصلحة المرتبطة بذات العمل على المصلحة المرتبطة بزمان العمل أو مكانه ما لم يكن الالتزام بالزمان أو المكان واجبا. فهنا في المسألة دي الزمان هنا ادينا مثال. قلنا لو في واحد دلوقتي هيركب الطياره وممكن يصلي العصر جمع تاخير او جمع تقديم قبل ما يركب، يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم احسن ولا يصلي العصر في الطياره قاعدا؟ ها اتفقنا انه يعمل ايه؟ جمع تقديم بالظبط، يصليها جمع تقديم او جمع تاخير وما يصليهاش قاعده. ليه؟ لان المصلحه المرتبطه بالذات العمل اولى من المصلحه المرتبطه بزمان العمل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اباح له انه يصلي جمع تقديم. الافضل انه يصلي جمع تقديم قائما راكعا ساجدا، لان دي مصلحه متعلقه بذات العمل اولى من المصلحه المتعلقه بزمان العمل. هو العصر هيأذن عليه في الطياره بس هيصليها قائما قاعدا. فهنا يتقدم الذات على الزمان. ما لم يكن الالتزام بالزمان او المكان واجبا. فلو لقينا الالتزام بالزمان واجب او المكان واجب فما ينفعش ان احنا نغيره اطلاقا. ضربت مثال للاخوه زي الكعبه، اللي عايز يبني كعبه تانيه عشان ناس كتير ما ينفعش ينقلها، لان الالتزام بالمكان واجب. زي الصلاه في القضاء، الصلاه في القضاء واحد يقول انا تعبان مش قادر، انا مش خالي الذهن دلوقتي، فانا مش هصلي دلوقتي وهاجلها لفين؟ هاجلها للعصر. يبقى هيصليها قضاء ولا لا؟ الالتزام بالزمان واجب، الصلاة على أوقاتها، الالتزام بالزمان واجب. فنطبق الكلام ده على الحج، نلاقي مش ممكن إن إحنا نفرد الحج في الأشهر المعلومات، لأن الالتزام بالزمان واجب أقدم من قوله تعالى الحج وأشهر المعلومات. طيب الساعة كام الأول دلوقتي؟ 2:30. خلاص طيب احنا نوقف ان شاء الله، يعني نتوقف ونستكمل المره القادمه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اي سؤال في الجزئيات يا اخوه يا اخوات اللي شاركتها؟ اي سؤال؟ شكرا لك.